الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في القراءة والتعليق على كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، وهو القسم الرابع من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وهو تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمة الله عليه. في المرة الماضية قرأنا استفتاحه كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه، الحمد لله الذي لا أعلم به من نفسه، ولا أصدق نبأ عنه من وحيه، ولا آمن على دينه من رسله، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه. وبينا ما فيه من براعة الاستهلال، ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضي الله عمن اختارهم لصحبة رسوله وحفظ شريعته، وعن أتباعهم المقتدين بأنوارهم المقتفين لآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب كتاب تأنيب الخطيب وهو الكوثري تعرض في كتابه للطعن في عقيدة أهل الحديث، ونبذهم رماهم وذمهم بالمجسمة والمشبهة والحشوية، ورماهم بالجهل والبدعة والزيغ والضلالة، وخاض في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الكلام والإرجاء، فتجشمت أي تكلفت أن أتعقبه في هذا كما تعقبته في غيره، راجيا من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبي على دينه، ويهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويتغمدني بعفوه ورحمته، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال مقدمة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تدافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وأنه سبحانه الحكيم الحميد، فخلق الله تعالى الخلق وتكليفه لهم لا يكون إلا موافقا لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما أمر به ورضيه، واجتناب ما نهى عنه وكرهه. ولم يكن الغني الحميد الحكيم العليم ليأمر عباده إلا بما هو خير لهم، ولا لينهاهم إلا عما هو شر لهم. فإن أمرهم أو نهاهم للابتلاء فقط، فطاعته نفسها خير لهم وعصيانه شر لهم. وقد قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله: تقول العرب: لا أرضى منك بكذا وأرضى منك بكذا، إذا كانت الفائدة للمتكلم. فإذا كانت إنما هي للمخاطب، ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير ويكره الشر، قالوا: لا أرضى لك كذا وأرضى لك كذا. وقال تعالى فيما قصه عن لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وفيما قصه عن سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي عن الله تعالى أو فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال رحمه الله معقبا على ذلك كله: فنستطيع أن نفهم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال جوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذلك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه ولا يحمد عليه المخلوق البتة، فلا يعتد به كمالا له، وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار، وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختياره الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. هذا ما جعله رحمة الله عليه مقدمة بين يدي رده وكتابه هذا كتاب القائد إلى تصحيح العقائد. أولا قوله رحمه الله مقدمة، يقال مقدمة ومقدمة، فالمقدمة إذن بكسر الدال وفتحها، وهي من كل شيء أوله ومفتتحه، ومقدمة الكتاب ما يأتي في أوله حيث يتقدم على ما بعده، فهو مقدم وهي مقدمة، أو أنه يقدم ما بعده ويبين محتواه وغايته، فهذه تكون مقدمة، اسم فاعل أنه يقدم ما يأتي ويبين خلاصته أو يشير إليه، أو أنها مقدمة أي قدمت في أول الكلام لعلة ما، فهذا له معنى وهذا له معنى. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: تقدس وتنزه. يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، أنتم جميعا الفقراء المحاويج إلى الله الإله الحق، وهو سبحانه وتعالى الغني عنكم المحمود على كل حال. يقول الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة. أولو الحاجة والفقر إلى ربكم، فإياه فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا، يغنكم من فقركم وتنجح لديه حوائجكم، والله هو الغني عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم وعن غير ذلك من الأشياء منكم ومن غيركم، وهو الحميد يعني المحمود على نعمه، فإن كل نعمة بكم وبغيركم فمنه فله الحمد والشكر بكل حال. انتهى كلامه. إذن فهو سبحانه غني عن طاعاتكم وعباداتكم، وهو محمود على كل حال، حمدتموه أم لم تحمدوه. ويقول الزمخشري رحمه الله في تفسيرها: فإن قلت لما عرف الفقراء؟ قال: أنتم الفقراء. قلت، هو يقول، قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس ومن غيرهم. يعني قوله أنتم الفقراء عرف طرفي الجملة، المبتدأ والخبر، وهذا يفيد الحصر والقصر، فكأنكم أنتم الفقراء من دون الناس، من دون الخلق، والخلق جميعا فقراء إلى الله، فأنتم أشد الخلق فقرا. قال: ولو نكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء، فإن قلت قد قوبل الفقراء بالغني فما فائدة الحميد؟ قال: قلت لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم، وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني جوادا، فها هنا جاء باسم الحميد، إلا إذا كان الغني جوادا فنعم، فإذا جاء فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد. قال: ذكر الحميد، أي لأجل ذلك ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه، الجواد المنعم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. إذن أتى بالغني في مقابل فقرهم، ولما كان ليس كل غني محمودا بين أنه محمود على كل حال، وفيه أنه يجود عليهم بالمنافع ويرحمهم. إذن قد تقرر أن المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين أفاد الحصر، ففي الآية كأن الفقر ها هنا قد انحصر في الناس، في المكلفين، والمرضون الثقلين، وهم مكلفون بالعبادة دون غيرهم، والجار والمجرور أنتم الفقراء إلى الله أفاد انحصار فقرهم إليه دون غيره، وكل ذلك موجب إفراده سبحانه بالعبادة وحده لا شريك له. قال الشيخ عليه الرحمة: تضافر العقل والشرع، تعاون وتشارك كالضفيرة التي يلتئم طرفاها العقل المعقول والشرع المنقول، على إثبات وتوكيد أن الله تبارك وتعالى غني عن العالمين، وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عز وجل عالم، فالخلق جميعا عالمون، عوالم مختلفة، وسميت عالما لأنها علامة على خالقها سبحانه وتعالى. قال: وأنه سبحانه الحكيم الحميد، الحكيم له الحكم والحكمة والإحكام، الحميد المحمود. فخلق الله تعالى الخلق وتكليفه إلزامه وإجابه لهم لا يكون إلا موافقا لما ثبت من غناه سبحانه وحمده، يعني من حمده وحكمته، لما ثبت من غناه وحمده وحكمته. قال: وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ما أوجدتهم من العدم إلا لعبادتي. وقدم الجن لأنهم أقدم في الخلق من الإنس، والجن خلق من نار أبوهم إبليس على المختار، كما أن الإنس خلق من طين أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما أمر به ورضيه واجتناب ما نهى عنه وكرهه. ولم يكن الغني الحميد الحكيم العليم ليأمر عباده إلا بما هو خير. ما خلاص اتفقنا أنه غني حميد، وأنه سبحانه وتعالى أمرهم بعبادته، ولم يكن ليأمرهم إلا بما هو خير لهم، ليأمر ما كان أو لم يكن. ولم يكن الغني الحميد الحكيم العليم، له الحكمة البالغة والعلم الذي لا يعزب عنه شيء، ليأمر ما كان ليأمر عباده إلا بما هو خير لهم، ولا لينهاهم إلا عما هو شر لهم. فإن أمرهم أو نهاهم للابتلاء، للاختبار والامتحان فقط، فطاعته نفسها خير لهم وعصيانه شر لهم. فكيف وقد أمرهم وناهم ليس للابتلاء فقط، وإنما لما وراء ذلك من المنافع لهم ودفع المضار عنهم. هذه الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب: وإذا تقرر أن قوله ولذلك خلقهم في آية سورة هود معناه أنه خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض، فهو لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني ولقد ذرأنا لجهنم الآية في سورة الأعراف، بيّن فيها أنه خلق الخلق في الأول في آية هود، خلقهم فريق للسعادة وفريق للشقاوة، وهنا بيّن أنه زرأهم لجهنم. قال: فلا يخفى ظهور التعارض مع قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ثم قال والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن معنى الآية أن يعبدني السعداء منهم، فأطلق المجموع وأراد البعض، أراد بعضهم، فيكون قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليعبدني السعداء منهم، من كتبت له السعادة ولم أخلقه للشقاوة ولم أذرأه لجهنم. قال والثاني معناها إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه. إن عندي العبودية، عبودية اختيار وعبودية اضطرار، فالجميع الكل آت الرحمن عبده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده كلهم، هذه اضطرارا، وأما اختيارا فمن شاء الله عز وجل لهم السعادة واختاروا بمحض مشيئتهم وإرادتهم عبادة الله عز وجل. قال الثالث، قال ويظهر لي أنه الحق لدلالة القرآن عليه أن الإرادة في قوله ولذلك خلقهم إرادة كونية قدرية، والإرادة في قوله إلا ليعبدون إرادة شرعية دينية. قال ووجه دلالة القرآن عليه أنه تعالى بينه بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فعمم الإرادة الشرعية بقوله إلا ليطاع، وبين التخصيص في الطاعة بالإرادة الكونية بقوله بإذن الله، فالدعوة عامة يعني إلى عبادته، والتوفيق أي فيها في عبادته خاص. انتهى كلامه بتصرف. إذن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي إلا لأمرهم وأنهاهم إلا لعبادتي، وتكون اللامها هنا هي من الإرادة الكونية الإرادة الدينية الشرعية. ما الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية كل ما يكون، كل ما يشاءه الله عز وجل أحبه أو لم يحبه، فكل ما هو كائن من كفر وإيمان أو طاعة وعصيان هذا كله بمشيئة الله الواحد الديان، أحبه ورضيه كالإيمان والصلاة، أو كرهه ولم يرضه كالكفر وترك الصلاة. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي محبته سبحانه وتعالى للشيء، ما أحبه سبحانه كان أو لم يكن. فالإرادة الشرعية المحبة، ما أحب كان أو لم يكن، فهو أحب الإيمان كان من البعض ولم يكن من البعض، وأحب الصلاة كان من البعض ولم يكن من البعض. إذن الكونية ما كان أحب أم لم يحب، والشرعية ما أحب كان أو لم يكن. طيب العبودية، عبودية الاضطرار طوعا أو كرها هذه كونية، كل خاضع لقضاء الله عز وجل مؤمنهم وكافرهم. أما العبودية الاختيارية فهذه لأهل السعادة دون أهل الشقاوة، دون أهل الشقاوة. ثم قال رحمه الله وقد قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا أيها الناس فإن الله الإله الحق غني مستغن عنكم جميعا ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحبه ولا يأمر به، لا يرضاه هنا شرعا. وإن تشكروه يرضه لكم، يحبه لكم ويزدكم من فضله. الرضا ها هنا هو الرضا الشرعي، وإلا فإنه يشاء ما يقع في كونه من كفر ومن معصية، ولا يكون ذلك قهرا كما حدث بين الإسفرايني والقاضي عبد الجبار، لما دخل الإسفرايني في حضرة السلطان فلما رآه القاضي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن له أبو إسحاق فقال سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء. فقال أفيشاء أن يعصى؟ فرد عليه أفيعصى قهرا؟ هل يعصى قهرا؟ فقال له القاضي عبد الجبار أفرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فالله يحكم في ملكه بما يشاء. فبهت الذي اعتزل. إذن هو سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر شرعا لكن يشاؤه كونا. فالله عز وجل غني، وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، فعرف طرفي الجملة سواء في والله الغني، الله أعرف المعارف. ومن الملح أن سيبويه لما رؤيا في المنام سئل بما دخلت الجنة قال بقولي في الكتاب، كتابه الكتاب وهو أبو النحو، الله أعرف المعارف. والغني معرف بأل، فلا غني إلا الغني الله عز وجل، هذا حصر حقيقي، لأن الله عز وجل غناه باستغنائه عن خلقه لكماله، وأما خلقه فمستغنون بما أعطاهم، فغناه عن وغنى سواه بي، وكل مستغن بي فهو فقير إلى هذا الذي استغنى به، فالذي استغنى بمال هو فقير إلى ذلك المال، ومن استغنى بجاه فهو فقير إلى ذلك الجاه، وقس على ذلك. فالله هو سبحانه الغني وما سواه فقير. ولذا قال وأنتم، أنتم ضمير معرفة، الفقراء أيضا معرفة. ومضى معنا أن تعريف طرفي الجملة يفيد الحصر والقصر. فهو سبحانه الغني غنى مطلقا، غنى بذاته تعالى، والخلق جميعا فقراء بذواتهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها والله الغني أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال وأنتم الفقراء أي بالذات، يعني أنتم بذواتكم فقراء إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فالغني الله الغني المستغني عن خلقه، وهو سبحانه وتعالى يغني من يشاء من خلقه، وأنه هو أغنى وأقنى، فكل من غني من المخلوقين فبغناه، ووجدك عائلا فأغنى فأغناك، وأما غناه هو فليس كمثله غنى. ومما يؤدي هذا المعنى اسمه القيوم، فكل الخلق إنما يقوم بإقامته له، فهو سبحانه وتعالى الغني القيوم، وهم جميعا مفتقرون إليه. وكذلك اسمه الصمد، السيد الكامل الذي تصمد إليه الخلائق كلهم، جميعهم في حاجاتهم فقراء بذواتهم، دائما إليه في جميع أحوالهم وشؤونهم. فقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. تقول العرب لا أرضى منك بكذا وأرضى منك بكذا إذا كانت الفائدة للمتكلم. إذا قال لا أرضى منك، يعني لا أرضى منك بكذا أن تفعله معي، إذن هذا يقع فيه مضرة علي أنا. فإذا كانت إنما هي للمخاطب، أي الفائدة والمصلحة ودفع المضرة، ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير، أي لك يحب الخير للمخاطب ويكره الشر عليه، قالوا لا أرضى لك كذا وأرضى لك كذا، يقولون لا أرضى لك كذا يعني أن تفعله وأرضى لك كذا أن تفعله، كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فهذا لأنه سيؤول بالمضرة عليهم، وأما لو فعلوا ضده من الشكر فيعود بالمنفعة لهم. قال وقال تعالى فيما قصه عن لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومن يشكر أي واحد من العباد يشكر الله عز وجل، والله هو الشاكر الشكور، فإنما يشكر هذا الفاعل العبد المخلوق لنفسه على الحقيقة، إذ إنه لا حاجة لله الغني الحميد إلى أحد من خلقه كائنا ما كان أو ما يكون، وإنما دعاهم إلى شكره رحمة بهم سبحانه وتعالى، وإنما دعاهم إلى شكره رحمة منه هو بهم وجلبا لما ينفعهم. إذن يعود ذلك على العبد، وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني حتى عن شكركم، وهو على كل حال وإن كفرتم محمود. فلذلك ذيل الآية بهذين الاسمين الجليلين، فإن الله غني حتى عن شكر من يشكر وطاعة من يطيع، وهو حميد وإن كفرتم وإن أشركتم وإن عصيتم فهو محمود على كل حال شكروا أو لم يشكروا. قال وفيما قصه عن سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر هذه النعمة. والكفر الذي يأتي في مقابلة الشكر هو الكفران، هو جحد النعمة. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كالآية التي سبقت، ومن كفر فإن ربي غني كريم متفضل واسع الجود على كل حال، لا سيما لمن شكره، هو متفضل واسع الجود حتى على من كفره، فكيف بمن شكره وهو الشاكر الشكور الذي يعطي على القليل الجزيل. ثم قال وقال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وهنا يؤكد غنى الرب سبحانه وتعالى بهذه الآيات وغيرها. وهذه الآية في قوله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، قبلها مباشرة قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله تأذن مثل توعد بمعنى أوعد، فتأذن بمعنى أعلم وأشهر ذلك، مثل الأذان الإعلام وقت الصلاة هو إعلام بصورة واضحة لائحة. فأعلمنا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه من فضل الله عز وجل وشكره، وهو الشاكر الشكور على الشاكرين، من نعمائه التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة حسا ومعنا. احنا دائما نتكلم عن النعم الحسية التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة، والمعاني والنعم المعنوية أجل وأعظم من الإيمان والسكينة والطمأنينة وأشياء لا تعد ولا تحصى. هذا كله سبحانه وتعالى يزيده، وزيادته ليس كمثلها زيادة، وهو السميع البصير. وقلنا قبل أن الكفر الذي يأتي في مقابل الشكر إنما هو الكفران وجحود النعمة، وجحودها جهل بالمنعم بها سبحانه وتعالى. وكل نعمة حاصلة إنما هي مخلوقة، وكل مخلوق دال على خالقه ومستوجب توحيده سبحانه وتعالى دون غيره. ولذلك الكون كله دلائل ودفاتر تشير وتدل على توحيد الخالق سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. فكل شيء حولك من المخلوقات ومما يجد عليك من الآيات والنعم كله يقول لك ناطقا سمعت صوته أو لم تسمع، ألا إن ربك واحد. وآمر لك بالإيمان والتوحيد. ولذلك من جميل ما يذكر في قوله سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، طبعا المنادي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قام بالدعوة بعده، لكن هناك من أهل العلم أن يجعل كل الكون، كل شيء في الكون ينادي للإيمان بالواحد الديان سبحانه وتعالى. وقال ابن عطية في تفسير هذه الآية من سورة إبراهيم: فكفركم أنتم بإله هذه حاله غاية التخلف والخذلان. انتهى كلامه. وذيل هذه الآية بقوله فإن الله لغني حميد، وهذا تعليل لما حذف من جواب إن تكفروا، لأنه قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، طب ولئن كفرتم أين جوابه؟ من فضل الله عز وجل أنه لم يذكر الجواب أن يقول لأعذبنكم، وإنما قال إن عذابي لشديد، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. والمراد إن تكفروا لم يرجع وباله إلا عليكم، كما أنه إن شكرتم لم يرجع نفعه إلا عليكم. فإن الله تعالى لغني عن شكر الشاكرين، وهو محمود على كل حال حمدتموه أم لم تحمدوا. وقال الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وهذا ونحوه مما سبق كقوله تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فإذا غنى الله وحمده وحكمته وعلمه وقيوميته وصمديته سبحانه وتعالى وسؤدده عز وجل، هذا كله ثابت له سبحانه وتعالى، متفق عليه، لا ينازع فيه مؤمن. فإذا ما أمرك به من العبادة فهو لمصلحتك أنت، ويعود أثره عليك. فإن جاهدت فإنما أنت تجاهد لنفسك، وإن شكرت فإنما شكرك لنفسك، وفي المقابل إن كفرت عياذا بالله أو خالفت فإنما مضرة ذلك على نفسك. قال وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهم. وقوله عن الله تبارك وتعالى أنه قال فيه أن الله يقول، والله عز وجل يتكلم، وإذ قال ربك للملائكة ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، وكلم الله موسى تكليما حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى. فهذا كله في أنه قال ونادى وناجى وتكلم، فكيف يصرف هذا كله عن ظاهره؟ فنقول سمعنا وآمنا وصدقنا كما أخبر الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا أعلم به من نفسه، ولا أصدق نبأ عنه من وحيه، ولا آمن على دينه من رسله، ولا أولى بالحق ممن اعتصم بشريعته ورضي بحكمه سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي، ونسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا، وفيه من وراء ذلك محبته لرحمتهم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن الله عز وجل هو الذي منع على نفسه الظلم، فهو يحرم على نفسه ما يشاء كما يوجب ما يشاء، وليس لأحد من خلقه أن يحرم عليه أو أن يوجب عليه شيئا تعالى وتقدس، فهو الغني الحميد. فحرم على نفسه الظلم كما أوجب على نفسه سبحانه وتعالى، كما قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا تظالموا، وهذا فيه حرمة الظلم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا لا يتعارض مع قوله: خلقت عبادي كلهم حنفاء، وأن أنهم خلقوا على الفطرة، أنهم خلقوا على الفطرة مستعدين لقبول تعاليم الدين، فلا بد أن يتعلموها. ولذلك كان الوحي وتنبيه الأنبياء وإرسال المرسلين وإنزال الكتب. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص أو ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل البحر ولا ينقص شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يداك أوكث وفوك نفخ. إذن قد ساق هذا الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني في بيان كمال الرب العلي، كمال غناه وكمال حمده عز وجل، وذكروا أن أبا إدريس الخولاني رحمه الله كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني إجلالا وتعظيما. فهذا الحديث نص في فقر الخلائق إلى الرب في كل شيء، وغناه عنهم في كل شيء. فالمقصود من سوق الحديث ها هنا إظهار فقر الخلق جميعهم إلى الخلاق العظيم وغناه تعالى عنهم أجمعين. وبهذه الأمور المجملة في هذا الحديث من أن نستهديه وأن نستطعمه وأن نستغفره وأننا فقراء إليه وأننا لن نبلغ ضره سبحانه وتعالى ولا نفعه، وأننا الفقراء إليه وهو الغني عنا، بهذا كل استدل الخليل إبراهيم عليه السلام على إفراده عز وجل وحده بالعبادة، فقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهكذا يجب أن نكون مثل أبينا إبراهيم عليه السلام: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. انظر، هذا كله وغيره يوجب عليك أن تعبده وحده ولا تسوي به غيره، ولذلك بعد هذه الآيات مباشرة يبين الله عز وجل حال الكفار في النار، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووه بهم أو ما سووهم به سبحانه وتعالى في الربوبية والخلق والرزق والتدبير، وإنما في الألوهية والمعبودية. يقول ابن رجب رحمه الله في ذلك في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث: فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا ومغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. وعند قوله صلى الله عليه وسلم أو عند قوله سبحانه في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، قال أيضا رحمه الله: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله تعالى نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. ثم ذكر آيات من نحو ما ذكرناها هنا من أن الله هو الغني الحميد. ثم قال: وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمعنى أنه تعالى يحب من عباده أن يتقوه وأن يطيعوه، كما أنه يكره منهم أن يعصوه، وبهذا أو لهذا يفرح بتوبة التائبين. هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم، وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه، ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. فحقا من عرف الله بأسمائه وصفاته كما جاء في وحيه في كتابه وسنة نبيه أحبه لا محالة. قال: فنستطيع أن نفهم من هذا كله، هذه النتيجة المقدمة التي ساق كل هذا لها، أن نفهم من هذا كله أن الله تبارك وتعالى اقتضى كمال وجوده أن يجود بالكمال إلى الحد الممكن، ولا يفي بهذا أن يخلق خلقا كاملين، فإنما ذلك بمنزلة خلقهم حسان الصور، وذلك كمال يتمحض فيه الحمد للخالق من كل وجه، ولا يحمد عليه المخلوق البتة فلا يعتد به كمالا له. وكذلك أن يخلقهم غير كاملين ويجبرهم على الكمال، فإنما الحمد منوط بالاختيار، وقريب من هذا أن يخلقهم غير كاملين ولا مجبورين، وييسر لهم اختيار الكمال بحيث لا يكون فيه مشقة عليهم، فإن المخلوق إنما يحمد على اختيار الكمال حيث يكون عليه فيه مشقة، وكلما كانت المشقة أشد كان الحمد أحق والكمال أعظم. ولذلك حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. علق الشيخ عبد محمد عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه ومن علماء مصر في القرن الماضي، وهو مؤسس دار الحديث المكية بمكة المكرمة المشرفة، وهو أول من تعرض لإخراج هذا السفر، ثم من بعده العلامة محمد ناصر الدين الألباني كما قدمنا قبله في المقدمة. قال: يريد أن الحكمة الإلهية، حكمة الله التي يحمد الله عليها، أن يخلق عباده من الإنس والجن الثقلين في حالة نقص، ويتدرج بهم إلى الكمال باختيارهم، ويتدرج بهم إلى الكمال باختيارهم فيما كلفهم به، مما يتدرج بهم إلى الكمال بأعمالهم الاختيارية، ولو خلقهم كاملين لما عاد عليهم حمد وثناء لهذا الكمال، ولو أجبرهم على الكمال لما حمدوا أيضا على ما أجبروا عليه، لأنهم لم يفعلوه باختيار وإنما فعلوه باضطرار. ولذلك نحن بين تسيير وبين تخيير، والذي نحمد عليه أو نثاب أو نعاقب عليه إنما هو أمور الاختيار، لكن أمر الأمور التي لا دخل للعبد فيها مثل لونه، مثل بلده، مثل جسمه، مثل أي شيء لا يد له فيه ولا اختيار له فيه، هذا غير داخل في أمر التكليف. وإنما الحمد والثناء أو المثوبة أو عكسها الجزاء والعقوبة إنما يكون على ما دخله الاختيار. فكان الحمد والثناء عليهم أن يسر لهم طريق الكمال التدريجي باختيارهم مع شيء من المشقة مناسبة لهم، وإلا فإذا ازدادت المشقة وخرجت عن الطوق فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، وكلما ضاق الأمر اتسع، كما هو متفق عليه عند ساداتنا الفقهاء. وفي شرح هذه الجملة يتعلق ما يأتي من الفصل الذي يليها، وقراءة شيء من رسالة له في مجموع رسائل أصول الفقه، وهي رسالة في خبر الآحاد، وقراءة أيضا فصل في كتاب العبادة أو رفع الاشتباه. هذا نجعله مع الفصل الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد طال بنا المقام ولا نريد أن نزيد، وإلحاقه بما هو آت وبيانهما سويا يكون أفضل وأنفع إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.